البخاري ايه؟ ابن منده ايه؟ ابن خزيمة. خد الحكم قال ايه؟ اسمع اسمع الختام، ربنا يجعل ختامنا جميعا مسك. اسمع، واما من اثبت من اول الوجه اقال عنه انه النفس، اما من اثبت النفس واول الوجه بذلك فيقال له، بيقول لك ويبقى وجه ربك، يعني الوجه لو قال يبقى وجه ربك يبقى ايه؟ ان الجسم مات والعدش للايه؟ الوجه. فقال الوجه تبقى الايه؟ ازاي النفس؟ يعني الوجه، يعني قصده بالوجه ايه؟ ربنا. واليد مثلا النعمة او الله، يد الله فوق ايديهم يعني ربنا فوقهم، يعني كده عايز ينكر كل حاجة. اسمع ده هنا حتة طيبة قوي. وقال اما من اثبت النفس واول الوجه بذلك فيقال له، ان الله تعالى قال ايه؟ افتح مخك انت وهم، اوعى تفكر في حاجه طول ما انت هنا، انظر للدقه، انا اجيبها في الامتحان. اما من اثبت لنفسه واول الوجه، اللي بيأوله بقى، بذلك فيقال له، اللي بيرد عليه مين؟ الحكم. ان الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. دي الايه 27 الرحمن. اصحى انت وهو بقى، انا اشتغل في الاعراب. فذكر الوجه مرفوعا ويبقى وجه مرفوعا، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعليه ويبقى وجهه ربك، رب مجرورة بالايه؟ بالاضافة. يبقى الوجه مرفوعة والرب ايه؟ مجرورة بالايه؟ بالاضافة. اسمع انت وهو، وذكر ذو، ويبقى وجه ربك ذو، ذو هنا ويبقى وجه ربك ذو، تبقى مرفوعة، لان ذو هنا ما قالش ذي ولا ذال. ما انت عارف الاسماء، اخوك وابوك وعموك وزوجة، يعني كنا بناخدها من 40 سنة او 50 سنة. اسمع ويبقى لسه، اسمع، ولفظ رب مجرورة بالاضافة، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لمين؟ لوجه. نعت الايه؟ نعت يعني ايه؟ يعني وصف الوجه. ويبقى وجهه، ما هو وجه ايه؟ مرفوعه، ورب ايه؟ مجروره. طيب رايح يوصف بقى، لو كان هيوصف الذات كان التالت تبقى ايه؟ اذا هناك الوجه على الحقيقه ولكن ليس كمثله، وإلا هيوصف مجهول. اسمع يا سيدي، يا سلام يا سلام سلام. وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا للوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ايه رأيكم في الرجل؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ بقول لك ده هي الذات، على الذات كان نعملها ايه؟ الله اكبر الله اكبر. فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجهه ربك ذي الجلال بالتبعية، ذي الجلال والإكرام، بالياء لا هي بالواو، كما قال تعالى. اسمع الحتة الثانية دي، تبارك اسم ربك. اسمعنا قال هنا ذي، شوف الحلاوة. ايه رأيك؟ ما هو الاسم بقى موصفة بقى، شوف الدقة، تبارك اسم ربك ذي، انما هنا ويبقى وجه ربك ذو. خلي بالك من ذو، ذي دي ما تقعدش تعبان. اسمع يا حط الايتام كده في عين اي واحد، لكن تعرف الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لو كانت فلو كان الوجه والذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك زي ايه؟ زي الجلال والإكرام بالياء لا بالواو كما في قوله تبارك اسم ربك زي الجلال والإكرام. اسأل واحد قل له ليه تبارك اسم ربك زي ويبقى وجه ربك زي؟ لأن الوجه ايه؟ صفة. إن هو الاسم بقى أصل الاسم هو المسمى هنا. الله أكبر. اسمع يا ابني اسمع اسمع تبار ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام بالياء إلى بالواو. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فخفضه لما كان صفة للرب. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع اجماعا ما فيش قراءة جت دي ابدا محسن يطلعوا لنا بحجة. اسمع الله اكبر. سلام. انا سعيد الان كانني ده ليه؟ ان احنا امام معركة. ربنا اللهم انصر اهل العقيدة عقيدة اهل السنة والجماعة فليأتونا بخبر واحد ان شاء الله. طيب نعم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام دي 78 الرحمن الله أكبر ذكى 27 الرحمن فخفضه لما كان صفة للرب. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو اسمع. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. والحمد لله رب العالمين على هذا العطاء المبين الذي نقرع به حجج المبطلين والمنحرفين والمعطلين ونصر الله بكم منهج أهل السنة والجماعة وحفظكم الله ممن كانت بدعته بضاعة. اجبت الاسئلة مش احنا في المجلس النهاردة المجلس رقم كام؟ 16. 4 اشهر يا اخوانا جعلها الله في صحائف اعمالنا يوم العرض على الله رب العالمين. اخوانا اللي عايزين طبع العقيدة انا يا اخوانا في منطقة اللي بجمع من كذا مرجع قدامي اهو واسأل الله ان شاء الله في العام القادم اكون اخرجتها للناس. حفظكم الله وبارك فيكم. الحمد لله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نواصل في هذا اللقاء والمجلس 17 من مجالس معارك القبول نشرح ونرد على الشبهات التي تعترض العقيدة. تكلمنا في المجلس 15 عن منكر أقسام التوحيد وشبه ذلك بالتسليث عند النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا أنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات والأسماء إله واحد كما تقول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيقول: ولا فرق بين الإله والرب. وأثبتنا أن الإله اسم وأن الرب اسم، وأثبتنا الصفة للاسم هنا والصفة للرب هنا. ثم بينا أن الأسماء لها اعتباران: اعتبار من حيث دلالتها على الذات، واعتبار من حيث دلالتها على الصفات، بقواعد أهل السنة والجماعة. الأسماء باعتبار دلالتها على الذات تعتبر مترادفة، ولذلك لما أذكر الله الأسماء دائما هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إنما الجهلة يظنون كما كانوا بيردوا على الشعراوي القمص، اسمه قمص باسيلي في مصر، كان بيقول: أنتوا بتثلثوا يا مسلمين بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. عقل تعبان لا يفهم في الأسماء والصفات، ولذلك عدم معرفة قواعد الأسماء والصفات تؤدي إلى الإلحاد. ولذلك أنا أكرر قول الإمام ابن القيم عندما ذكر 26 قاعدة، قال: عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت بك أولى بهؤلاء أن يسكتوا. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه مقام. ثم بعد ذلك أنكر صفة الوجه، أنكر صفة الوجه ويبقى وجه ربك، قال يبقى إيه جسم. شوف، ما هو قبل ما يشبه، قبل ما يحرف بيشبه، لولا ما عند الشبه والله ليس كمثله شيء. نعم، هو له وجه وله استواء، والوجه معلوم والاستواء معلوم، إنما الكيف مجهول. هذه عقيدتنا. نعم، إذا قال يد يد، إنما ليس كمثله شيء. وهنا تتأمر المصيبة اللي ابتلي بها الجهمية، وابتلي بها هؤلاء في هذه الأيام تحت اسم جمعية كبيرة على مستوى مصر من غير عقيدة. اي عقيده لما يقول ان اللي بيوحد اللي بيقولوا توحيد ربوبيه والوهيه واسماء وصفات كالذين قال فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، هيذكر من كده حاجه؟ هل هذا الكلام يقال؟ هذا الكلام يقال من رجل؟ احنا بندافع عن انفسنا. انما قالوا ده الشيخ بيهاج، هاجم مين يا ابني؟ واحد بيقول لك انت عابد شالوس، تقول له انت؟ تقول له بهاجمه؟ هو ده عقل؟ يعني كل اللي دار القرآن كله، لا إما توحيد ربوبية، لا إما ألوهية، لا إما أسماء وصفات، قد توجد الآية الواحدة. وده بالاستقراء أيها الإخوة الكرام، ده بيقول لك ألا ده التوحيد ده يعرفه العامي، العامي اللي قاعد في داره مفيش دعوة ولا تدرس توحيد ولا حاجة. لو كان العامي اللي يعرف العقيدة ده ما جلد الإمام أحمد بن حنبل وعذب سنين، إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل، من أجل صفة واحدة أثبت أن القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. نعم، وذلك قال: ويبقى وجه ربك ذو تبارك اسمه، آخر كلمة قلتها تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال، لأن الاسم يدل على المسمى على طول. ألف، أنا بسبح كلمة الألف والسين والميم، لا، ما هو الاسم يدل على الايه؟ على المسمى اللي هو الايه؟ الذات. وذلك لما قال سبح اسم ربك الاعلى، وانت زي ما بتقولش سبحان اسم ربي الاعلى، مش كده؟ بتقول سبحان ربي الاعلى. نعم، لان الاسم يدل على الايه؟ على المسمى اللي هو الذات. ولذلك لما قال ايه تبارك اسمه ايه ربك ام عطوا بقى للايه؟ لان الاسم يدل على الايه؟ على الرب اللي هو الذات، فقام قايل ذي الجلال. انما لو كان الوجه هو الذات ما كانش وصف الايه؟ وما عطاش وصف للايه؟ للصفة. ولذلك شفت بقى ويبقى وجه ربك ذو، من دي مرفوعة يبقى ذو تبقى مرفوعة، انما تبارك اسمه ما لو قال لو كان الاسم هيبقى اسم ربك ذو الجلال، انما تبارك اسم ربك ذو الجلال. نعم. بعد كده الغد النهارده في الدرس 17 اول ما بدا الراجل في عقد المؤتمر اللي هو رئيس الجمعيه واللي شاهد على نفسه في لسان حاله انا ما اجيبش، قال اين الله؟ اين الله؟ قال النهاردة هنتكلم، عنوان الدرس ده حديث الجارية، حديث الجارية، حديث الجارية، نعم الجارية، نعم. بهذا السؤال استهل الدكتور المهدي مقطعا غاية في الأهمية من حديثي، إذ عليه ينبني خلاف كبير بين القائلين، اسمع، بمكان وجود الله عز وجل استنادا لحديث الجارية، وبين من ينزه الله عز وجل عن الظرفية في مكان معين. السلام، شوف اللخبطة يعني. ولقد أبان فضيلته موطن الخلاف وجلاه حين قرر أن من يسأل هذا السؤال إنما هو من السذج. طب أول من سأل هذا السؤال مين؟ قولوله بقول لك اللي يقول أين الله يبقى ده من السذج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقولون؟ حين قرر ان من يسأل هذا السؤال انما هو من السذج. يا سلام. وبيقول ايه تاني؟ فالجمع بين هذا الحديث وبين الايات التي تعيب على بني اسرائيل حين ارادوا ان يروا الله عز وجل فاخذتهم الصاعقة، يفهم منه انه لا يسأل عن اين الله. يعني ده قياس يا اخوان، ده ما هو ده هذا العقيدة عندهم. وبدأ بقول اصل الجارية ديت ما كانتش عارفة حاجة والرسول خدها على قد عقله. اسمع هو، نعم، بقول اما بخصوص حديث الجارية التي سأل نبينا صلى الله وقال لا إلى الله، فحينما نبحث عن هذا الحديث بقول لك رواها ابو داود والنسائي ودار مسلم، طيب تجد رواية أوته جاء ليصلي خلف رسول الله، المهم وكان حديث عهد بالجارية ولو جارية سوداء أعجمية. كلمة أعجمية دي فيها شك عند الايه الرواية في مسلم ان هي ما هيش أعجمية العلم. وكانت ترعى غنم فجاء الذئب فأكل منها شاة، وحين ذهبت إلى ذهبت إليها وعلمت سككتها على وجهها، ان هو معاوية هذا سكها على وجهها على وجهه. فتأثر النبي بهذا فقال يا رسول الله أعتقها كفارة عما فعلت بها ولكنها لا تعلم الله. فقال ائتني بها. فجاءت الجارية سوداء أعجمية، كلمة أعجمية مش رواية مسلم لعلم، لا تعرف عن الإسلام إلا ما قدر لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. الراوي يقول أنها أشارت بأصبعها ورأسها إلى السماء ثم قال لها من أنا؟ فقالت له الله أعتقها فإنها مؤمنة. فموضوع هذه الفتاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هل تعبد الأصنام في الأرض أم تعبد الله، فأشارت فقط إلى السماء. إذا هذه البنت كان يسألها الرسول النبي صلى الله عليه وسلم عما تعبد، وحينما علم أنها تعبد الله ولا تعبد السلام قال إنها مؤمنة. فالجمع بين هذا الحديث وبين الآيات التي تعيد على بني إسرائيل حين أرادوا أن يروا الله عز وجل فأخذتهم، يفهم منه أنه لا يسأل عن أين الله. شوف الكلام شيء، وبعدين عن أين الله، وبعدين بدأ يمشي طوال ويقول لك ان ما طبعا ليس له مكان وليس له كذا وكذا. ابدأ نشتغل على الحديث ان شاء الله بعون الله وقوته. والحديث اورده ايضا في معارج القبول الحكمي، في معارج القبول حول وهو يريد ان يثبت صفة العلو لله عز وجل، هو اراد ان يثبت صفة العلو لله عز وجل فاورد هذا الحديث ان شاء الله. بيقول علو قهر وعلو الشأن دل عن الأضداد والأعوان. علو قهر وعلو الشأن دل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. تحت هذا أورد حديث الجارية، تحت هذا أورد حديث الجارية. نعم، أورد حديث الجارية تحت هذا العنوان، يعني صفحة 155 عندي. وعن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، فطلعت ذات يوم فإذ الذئب قد ذهب بشاه من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف، يعني بيحزن، لكن سككتها صكا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ لفيه هنا أعجمية ولا سوداء ولا كلام، لأن أنا عندي رواية مسلم أهوت، أدى رواية مسلم أطلعها لتكون شاهد على هؤلاء. الحديث وكانت لي جارية ترعى غنما، ده حديث مسلم، حديث مسلم رقم 537 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، يبقى رقم الحديث تبع الكتاب بياخد 33. الرقم العام عند مسلم لو تعرف الحديث في صحيح مسلم بياخد رقم 537. 537 يقول: قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني بيحزن كما يحزنون، لكن سككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث مسلم. هو قال لك ده كانت مرة جاهلة ما تعرفش حاجة وسودة وأعجمية بتقرا إنجليزي، يعني ما تعرفش حاجة خالص. لا، هنا بقى جيت بقى لقيت الذين قالوا ذلك بدأت المعركة هنا حول هذا الحديث. في كتاب التوحيد كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ولد سنة 23 و200 وتوفي سنة 11 و300، يعني ده هو ده أقدم منهم لحسن يقولوا ده احنا جايبين من بتوع الوهابية. هذا ذكر الحديث عنده حديث الجارية، ذكر حديث الجارية، نعم حديث الجارية ذكره باب ذكر اكتب الحديث رقم 178 في كتاب التوحيد عند الإمام ابن خزيمة، باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. الشاهد اللي ترجم به الباب لما سأل أين الله قالت في السماء، انت شفت نص مسلم أين الله قالت فين في السماء، قال اعتقها فإنها اعتقها فإنها مؤمنة. أين الله قالت في السماء، يبقى معامل هنا اعتقها فإنها مؤمنة أم باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الايه من الايمان. وذكر نفس الحديث بتاع مسلم برقم 178 عند الامام ابن مين؟ الامام ابن خزيمة. نعم هذا الامام ابن خزيمة. في السماء بقى بيحصل كلام ان الله في السماء، بيحدث هنا ايه كلام الذي يحدث، يحدث كلام عندما يقال أن الله في السماء. نعم أطلب الشنطة أفرح. في آيات وأحاديث تقال وإذا قالت إن الله في الإيه. طيب من الآيات أأمنتم من في السماء أن فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يبقى هنا أأمنتم من في السماء، هذه آية اكتبها عندك. لما قال أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، يكررها ربنا مرتين. هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، هذا منطق، هتسمع منطق الخلاف في الوقت. في حاجتين بقى المؤولة بيأولوا الآية، بيقولوا ايه؟ ان المراد عذاب الله او امر الله. أأمنتم من في السماء، بيقولوا أأمنتم عذاب العذاب اللي في السماء، او أأمنتم امر الله، يعني عايزينه بدل أأمنتم من في السماء، عايزين ما يقولوش عليه هو مين؟ الله. واحد، لا يجوز حمل ذلك، ده كلام الشيخ الدكتور هراس في شرح العقيدة الواسطية، لا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة. المعطلة يقول ربنا ما يعني لا في السماء ولا حاجة ولا كلام ده، وان هو ده الملك اللي في السماء. أمنتم من في السماء يعني الملك اللي في السماء او امر الله اللي في السماء او عذاب الله، بيقعدوا يقولوها بكم تأويل، لا اما بالعذاب لا اما بالامر لا اما بالملك كما يفعل المعطلة، لانه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك اخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة. اكتب حملها، يبقى اول حاجة عذاب، لو قلنا عذاب ما تنفعش لان من للايه للعقل، لو قلنا الامر ما تنفعش ليه لان ايه لان من للعقل تردها مش للمعنى. نعم طب حملها على الملك الاخراج اللفظ عن ظاهره بلا ايه بلا قرين. نعم ولا يجوز ان يفهم من قول التالتة بقى، يبقى احنا لا يجوز التعطيل ولا يجوز اسمع الحته الثانيه، عدم جواز الحاجتين، عدم جواز قول المعطله زي الجهميه امنتم من في السماء، يقول امنتم امر الله، امنتم عذاب الله، نقول له لا يجوز هذا لان من للعاقل. كذلك قول ملك امنتم الملك اللي في السماء، يقول لك ها لا توجد قرينه تدل على ذلك انه ملك. نعم قال ولا يجوز. اسمع الحته دي مهمه جدا، شوف الايه امنتم من في السماء شرحها ازاي. طب من في السماء؟ الله اسمع، من في السماء افهم، ولا يجوز ان يفهم من قوله في السماء ان السماء ظرف له، يعني مكان بيحوطه. اصحى انت وهو. ولا يجوز ان يفهم من قوله في السماء ان السماء ظرف له سبحانه. هل ان اريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، يعني لو قالوا السماء ديا امنتم من في السماء في لها معنى بتأتي ايه بمعنى على. ولا اصلبنكم في جوه، احنا نفحر النخلة من جوه ونصلبهم من قلب جوه النخلة في جزوع، يبقى في بمعنى على، هذه معطيات اللغة، وبنجيب الدليل من الايه من القرآن. وسبح اسم ربك، يعني انا عندي قرائن اللي له الوصف ده اعلى، وعندي فيه بمعنى على. الله يكرمكم اعرفوا هذا، لان لو قلنا السماء بتحطه لا يصح. نعم ما هو ده اللي احنا بنقول عليه، ان احنا بنقول في السماء على السماء حوطاه. خلي بالك ده في السماء، لما قلت في السماء دليل على الايه علوم، تعطي صفة الايه العلوم، يعني في السماء يعني على السماء، كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. وان اريد بها جهة العلوم ففي على، يعني يقول لك السماء من السمو يعني الايه العلوم. نعم. وان اريد بها جهة العلوم ففي على حقيقتها، يبقى ففي بمعنى على او ففي على حقيقته، بمعنى على واثبتنا. وان اريد بها جهة العلوم، والسماء يعني ايه واسم يعني يعلو في السماء، اريد بها جهة العلوم ففي على حقيقتها، فانه سبحانه وتعالى في اعلى العلوم. نعم في اعلى العلوم. نعم هنا عندي وقوله للجارية، يبقى احنا اثبتنا الايات اللي بتقول ايه امنتم من، نروح للايه بقى للحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله، قالت في السماء، قال من انا، قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنة. يقول والعجب، اما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، يبقى قولها في السماء بتدل على الايه على العلو، فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. نعم. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى، يقول بقى العجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة في النفاق، بيعطلوا زعمهم انهم اعلم بالله من رسول الله، فينفون عنه الاين، يقول لك ينفون عنه الايه الاين. نعم. ولذلك ابان فضيلته موطن الخلاف وجلح حين قرر ان من يسأل هذا السؤال انما هو من السذج وزي اليهود، لما بيقول أرنا الله جهرة، ايه يعني مرة يخليهم نصارى ومرة يحول نصارى مع مين؟ مع ايه؟ اسمع واصحى التوحيد، مع توحيد الربوبية. شوف اللي بيشتغل في الدولة ده من مشريعها المغيبها يا ابني. ما هو لو واحد انا هسيبه، انما لسان حال جماعة وفي كل محافظة وكل قرية انا بدي ارد، وانا عقدت هذه اشتم، انا بدافع يا اخواننا. واحد عملني مرة نصراني وتاني مرة عملنا نصارى لما بنقول توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء. امال انا خيالك فيه الرب، بس ما رب زي الايه الاله. ما انا اثبت لكم ان ابليس نفسه الرب بما اغويتني، يبقى عارف ابليس عارف ايه توحيد ربوبية، انما ما يعرفش ايه الله، لان توحيد الالوهية ان يستجيب ويطيع الله فيما امر. نعم نعم، انما استكبر على العبادة، استكبرت ام كنت من العالين. الله اكبر. طيب لما شاب رجع قال اللي بيسأل اين الله يبقى زي مين؟ زي اليهود، لان اليهود بيقول ايه؟ ارنا الله. احنا قلنا ايه ارنا الله؟ هو ايه الفرق له؟ يعني الرسول انا، وهو اللي بيسأل السؤال ده يبقى ايه؟ صلى الله عليه وسلم. والعجب من هؤلاء الحمقى، ده اللي بيتكلم ما اتكلمش، اتكلم يا هراس، هراس ده خريج الازهر. وحمقى من المعطلة النفاذ عموم انهم اعلم بالله من رسول الله، فينفون عنه الاين، الاين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة صلى الله عليه وسلم سائلا. سائل. نعم. يبقى احنا اثبتنا الوقت، اثبتنا ايه معنى ان السماء ما هي الظرف ليه؟ وعلى لإما بمعنى في، لإما في السماء بمعنى العلو تبقى على حقيقتها، لإما في بمعنى ايه؟ على. طيب نعم. في هنا بالنسبة لهذه الأسئلة جاء في الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري 360، بعيد عن الوهابية لحسن هم عندهم مرض الوهابية. خذ. نعم نعم. قال التحذير من مذاهب الحلولية، تحذير من مذاهب الحلولية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذي لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، يعني يقول لك فين، تقول له في كل مكان حتى في ضغط المي. أخرجهم سوء مذهبهم، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب الله وسنة رسول الله، ولا قول الصحابة، ولا قول أئمة المسلمين. نعم. وبعد ذلك بدأ يتكلم، قال الآجري: ومما يلبسون به على من لا علم معه، ومما يلبسون به على من لا علم معه. خلي بالك، ما هم بيضحكوا على الناس لان دول ناس عامية. اسمع الآجري 360: ومما يلبسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله عز وجل في الآية 3، الآية 3 من سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا بدل ما الله في السماء والأرض يبقى في كل ايه؟ اسمع. ولذلك انت اعظم تفسير في هذه الآية تفسير ابن كثير. اقرا تفسير الايه 3، اكتبها عندك دي، 3 الانعام تفسير ابن كثير. قال ابن كثير ان المعطله والجهميه قالوا ان الله تعالى عن ذلك كده بالنص، تعالى عن ذلك علوا كبير. نعم. كنت عايزين النص هاتلك ثلاثة من المكتبة. كان حد هنا ثلاثة ابن كثير من المكتبة، ثلاثة الألعاب، هاتلي ثلاثة الألعاب من المكتبة بسرعة، تفسير ابن كثير لك تعرفوا التفاسير. بيقول ايه؟ اسمع، وهو الله في السماوات وفي الأرض. والآية 84 في السورة رقم 43، سورة الأنعام رقم 6، 43 ديت 43 تقريبا الزخرف كده، زخرف نعم، وهو 84 الآية، إنما السورة السورة 43 رقمها، الآية 84 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا يبقى بلد في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى في كل إيه؟ اسمع الشبهات. أنا بقول الجارية قالت إن الله في الإيه؟ في السماء، في السماء، بس السماء لا تظل ولا تقل، اوعى تفكر كده. في السماء يعني على السماء أو جهة الإيه؟ لحسن يقولوا في السماء، أنتوا عملتوا له ظرفية، يقول له انت اللي عندك ظرف في عقلك، احنا ما عندناش ظرفيه، احنا عندنا ولا اصلبنكم فيه جزء، افهموا الحاجات دي، لكن انتوا امام قضايا. نعم نعم. هنا بقى لما قال بيقول ايه في وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني هو الذي يوحده من في السماء ومن في الارض. وهو الله في السماء وفي الارض، يعني المدعو الذي ندعوه اهل الذي يدعو اهل السماء واهل ايه الارض. وبقوله وهو الذي في السماء، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. هات يا بني. نعم، فين الايه يا ابني؟ ثلاثه. نعم، في السماوات وفي الارض. اسمع بقى وعد على التفسير ده بالنواجذ. اختلف مفسر هذه الآية على أقوال، بعد كلام من يا اخواننا، بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، لأجل كل بيقول الكلام فسروها هو الذي في وهو الله في السماوات وفي الارض، قالوا يبقى في كل ايه مكان. ام ردد عليهم قال اختلف بعد اتفاقهم كل على انكار قول الجهمية الاول القائلين تعالى عن قولهم علوا كبيرا بانه في كل، ده تفسيره انا لما يجي واحد يحجك قول له هات دليلك. وانا معايا كمان اصل ابن كثير هنا طبعا متوفي سنة 774، هيقولوا ده تلميذ مين؟ ابن تيمية. اقول له تعالى خد الاجر يجرك اهو، تعالى انا وانت هنا ما شوف اهو 360 قبل الازهر حتى كمان ما يوجد في مصر، ايه رايك؟ هذا الشريعه للاجر. اسمع، انا هنا امام معركه يا اخوانا، طالما ان يقول لك اللي بيسال اين الله يبقى يهودي، واللي بيقول توحيد الربوبيه واللي يقول توحيد الربوبيه يبقى نصراني، انت عايز مجله تقول اكتر من كده وتقف ليه؟ فين اللي بيتكلموا على التوحيد؟ احنا معاك وراها تزهد الناس والناس بتهدم في التوحيد؟ اشتغل. نعم، اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين، وهم قبل عن الجملة اعتراضية، قال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان. أصلا يقولوا في كل مكان، يقوم الصف يقوم ايه؟ يقول لك ده برد في كل مكان وهو مكان من الاماكن. نعم اسمع اسمع، تعالى الله عن قولهم، انا عارف اللعب ده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما هم كانوا، انا اصلا ها ده درس كويس في الستينات، يقول لك رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت أنت الذي حست كل أين بحيث لا أين ثم أنت، فليس للأين منك أين فيعرف الأين أين أنت، وليس للكيف منك كيف فيعرف الكيف كيف أنت، أحط علما بكل شيء فكل شيء أراه أنت أنت. برد في كل مكان وهو مكان من الاماكن. نعم اسمع اسمع، تعالى الله عن قولهم، انا عارف اللعب ده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما هم كانوا، انا اصلا ها ده درس كويس في الستينات، يقول لك رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت أنت الذي حست كل أين بحيث لا أين ثم أنت، فليس للأين منك أين فيعرف الأين أين أنت، وليس للكيف منك كيف فيعرف الكيف كيف أنت، أحط علما بكل شيء فكل شيء أراه أنت أنت. يعني شوف إبليس يقول الله، نعم مدى الفلسفة ما في كل مكان. نعم، بأن في كل مكان حيث حملوا، اسمع، حيث حملوا الآيات على ذلك، اسمع، فالأصح من الأقوال، اكتب القول دي، فالأصح من الأقوال في تفسير قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أنه المدعو الله، يعني اللي بندعيه مين؟ الله. فين؟ في السماوات وفي الأرض، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض. إيه رأيك؟ وأمين إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ إله، يعني هو المعبود في السماء وهو المعبود في الايه؟ في الارض. نعم. بعد كده المنطقة الثانية في الشبهات، منطقة الشبهات، المسائل الثالثة في الشبهات. نعم، شبهات اللي بيقول في كل مكان، وقفلهم الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل مذهب الجهمية. ما انا قلت ده قول الايه، لان هو قال لك ده قول ايه اللي بيقوله في كل مكان، قالوا ده قول مين؟ الجهمية. وقف لهم امام اهل، نعم، مذهب الجهمية الذين ذهبوا الى ان الله تعالى في كل مكان، قد جادلهم الامام احمد رحمة الله عليه فأحسن جدالهم وكشف به عوارهم، فقال في رسالة الرد على الجهمية، رسالة للمين؟ الرسالة دي للإمام أحمد بن حنبل. حكم الأشعري رجع عن كلامه يا إخواننا، اللي تعرفوا في آخر حياته ده، دول الفرق الأشعرية باقيين على الطريق القديم بتاع الأشعري، لان الاشعري نفسه رجع في الابانة عن ذلك وتبرى. نعم، هنا مذهب الجهمية رد عليه، قال اذا اردت ان تعلم ان الجهمي كاذب على الله، بقول لك ما تقولش اين الله، لك لما ايه ما يبقاش في السماء، امال هو فين يا ريس؟ قال لك بيبقى في كل مكان. نعم، قال إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، يعني يبقى في كل مكان، تلاقي في دورة المية تلاقي هنا، يعني عايزين يقولوا كده، ف فقل له اسأله بقول له قل له ده اللي بقول احمد اسأله كده السؤال اليس كان الله ولا شيء ما هو كده اليس كان الله ولا شيء ده صحيح البخاري كان الله ولا شيء نعم اليس كان الله ولا شيء فيقول ايه نعم فقل له اسأله بقى اول ما تسأله السؤال سأله الاول قل له اليس الله كان ولا شيء نعم كان الله ولا شيء معه لانه هو الخالق ولا يوجد مخلوق ابدا طيب فقل له فحين خلق الشيء لما خلق الشيء اسأله كده خلقه في نفسه في نفسه او خارجا عن نفسه هو خلقه بقى في نفسه ولا برا نفسه اسأله السؤال وربنا كان ولا شيء مع يقولك كان الله ولا شيء يقولك نعم طب لما خلق بقى قبل ما يخلق كان ولا شيء مع طب لما خلق الخلق بقى لما خلق الشيء خلقه لقى حاجتين لاما في نفسه لاما خارج ايه همهوش كده ولا لا قالك كده فانه يصير الى احد ثلاثة اقاويل يصير الى ثلاث احالات ان زعم واحد ان زعم ان الله تعالى خلق الخلق في نفسه كفر ان زعم ان الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم ان الجن والانس والشياطين وابليس في نفسه شوف الامام احمد والدقه قال لو قال ان خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم انه خلق الانس والشياطين وابليس وكله في قلب ايه في نفسه جرير جرير بن عبد الحميد قال كلام الجهميه اول عسل واخره سم وانما يحاولون ان يقول ليس في السماء لا وصح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشي في السماء السابعة يعني على السماء السابعة ولا نقول كما تقول الجهمية انه ها هنا في الارض فقيل هذا لاحمد بن حنف قال هكذا هو عندنا وعنه رضي الله عنه قال له يا ابا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما ادعوا على الجهمية قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء نعم إلى آخر فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة نعم نواصل حديث مع أحمد وده موجود طبعا تحت دي 121 الكلام ده في كتابه الحديث عندي أحمد وهو بحج الجهمية بقول اذا اردت ان تعلم ان الجهمي كاذب على الله سبحانه وتعالى حين زعم انه في كل مكان تسأله لقولك في كل مكان اسأله ولا يكون في مكان دون مكان فقل له اليس كان الله ولا شيء فيقول نعم يعني كان الله ولا شيء لانه هو الخالق اذا لا يوجد ايه مخلوق لا سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر ولا شيء نعم فقل له فحين خلق الشيء خلقه في نفسه او خارجا عن نفسه فانه يصير الى احد ثلاثة اقاويل ان زعم ان الله تعالى خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم ان الجن والانس والشياطين وابليس في نفسه طب تاني حاجة هيقول له لا ده مش في نفسه وان قال خلقهم خارجا من نفسه خلقهم خارجا من نفسه يعني ماشي في نفسه قال خارجا من ايه من نفسه ثم دخل فيهم يبقى برضو ايه هم اللي ما دخلوش فيه هو اللي دخل ايه فيه نعم ثم دخل فيه كفر ايضا حين زعم انه دخل في كل مكان وحش وقذر وان قال يبقى القول التالي جاي اهو يعني اقول لك ان قال خلقه في نفسه يبقى كفر ليه لان خلق فيه يبقى في نفسه الشياطين وكله بقى ان قال خلقهم خارجا عنهم ثم دخل فيهم يبقى كفر لان دخل كل مكان وحش وقذر يبقى اعوذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يبقى في المجارج لا حول ولا قوه. هو ده كلامهم في كل مكان. طيب ما بقولك في كل مكان ولا وايه ولا يكون في مكان دونه مكان. وان قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم، رجع دخلوا خلقهم خارجا عن من نفسه ثم لم يدخل، يبقى بائن من ايه؟ بائن من خلقه، فوق الفوق لا فوق له، وبمعية علمه في كل النواحي لا يزول. نعم. وان قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله اجمع، وهو قول اهل الايه السنة. في مذهب تاني، مذهب بيقول في كل ايه مكان، في مذهب تاني يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، ويزيد في بعض الفلاسفة لا متصلا بالعالم ولا منفصل. قل، وهذا النفي معناه ده من احمد بن حنبل ان الله غير موجود، وهذا هو التعطيل المطلق والجهد الاكبر. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. ولذلك قال صف الله بذلك، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم اللي لا تقول لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا ما روح ما فيش حاجه خالص. نعم. اسمع بقى اللي فوق كده، ديه الفلاسفه. ولذلك العجب لما اللي بيقولوا لنا انتم عاملين توحيد ربوبيه والهويه واسماء وصفات، ده استقراء، ده استقراء. قال طب ما انت هقول لك على حاجه، الرسول ما قالش لا حديث معظم ولا حديث معلق ولا حديث مقبول ولا حديث مردود ولا حديث حسن لغيره ولا حديث صحيح لغيره ولا حسن لذاته ولا صحيح لذاته ولا منكر، ولا قال اي حاجه من دي، يبقى نلغي علم الحديث. امال ظهر ازاي؟ كانوا لا يسالون عن الاسناد، فلما ظهر الفتنه قلنا سموا لنا رجالكم، فينظر الى اهل السنه فيقص حديثهم، وينظر الى اهل البدعه فيترك حديثهم، ومن هنا ظهر علم الايه الحديث. لما ظهرت الجهميه وظهرت القدرية الذين قالوا ان الله لا يعلم بالشيء الا بعد وقوعه، وذهبوا لمين؟ قبلوا عبد الله بن عمر في اول حديث في صحيح الامام مسلم، ولما شاء الخبر بدأ يقول اخبرهم باني بريء منهم وانهم براء مني، لو انفق احدهم مثل احد ذهب ما تقبل منه. الله، لان الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل وقوعه، بل ان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. اذا لما بتظهر الفرق بيظهر العلم، وعند استنباط في القرآن الكريم بطلع من كل آية باستنباط، زي ما نقول رب السماوات والارض وما بينهم، يبقى ده توحيد ربوبية، فاعبده يبقى توحيد عبادة، يعني توحيد ايه؟ الوهية. واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، يبقى ليس كمثله شيء، يبقى توحيد ايه؟ مو ده وده القرآن، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. انما الفرق كون اقول له بقى اسمع بقى، انت عامل لك منهج على مستوى الجمهورية، من اين جئت بهذا المنهج الفلسفي؟ قواعد الفلسفة اللي بتدرسها انت بقى، انا بجيب قواعد من القرآن. انت توحيد ربوبيه، توحيد الوهيه، توحيد اسماء. لما قول الله الذي خلق، زي ما يقول قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. الله، يبقى ده كله توحيد ربوبيه، وده كلام الايه المش زي ابليس لما قال فبما ربي بما اغويتني لاقعدن لهم، يبقى عارف ابليس انه ما عندوش توحيد ايه. انا نفسي بس يبقى يشوف استقراء القران الكريم، يقرا القران ويستنبط منه. قال هنلغي علم، انتوا اللي بيخليكم تدرسوا علم نحو هنا جبتوه من ايه؟ مش من الاستنباطات؟ اذا جاء نصره ادا فعل وادا ايه؟ الفاعل، ما كانش فيه تشكيل خالص في المصحف، امال شكلوه ازاي؟ وضع سبوه القواعد دي خدها من نطق اللسان العربي ان انزلناه قرانا عربي. نعم اسمع، لما يجي انت تضع لي فلسفه بقى، انت حكمك انا بستنبط من القران وتقول لي انت لا خد بقى انت فلسفتك بقى. قال الشافعي ده هيقولوا جابوا منين؟ خد الجزء الخامس من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه صفحه 261. قال الشافعي، اصل انت بقول انت جبتها منين بتاع الشافعي؟ خدها كل حاجه جيب لها كاصلها ان شاء الله. حكم في اهل الكلام بيدرسوا فلسفه ان يضربوا بالجريد والنعام ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. ابو يوسف ادب الحنفيه، ابو يوسف صاحب مين؟ ابو حنيفه. وانتوا عندكم كمان مين العقيده الطحاويه للامام؟ مين الطحاوي؟ ابو يوسف بيقول من طلب الدين بالكلام اللي هي الفلسفه تزندق. اسمع انا بخليه الناس يهود ونصارى يا اخوان. اسمع اسمع أنا يعني الحصه اللي فاتت يا نصارى ودي يهود؟ طب اشتغل. قال احمد ما ارتدي احد بالك ما ارتدى احد الكلام فافلح. قال بعض العلماء المعطل يعبده عدما، بيقول لك لا فوق ولا تحت ولا له حاجه خالص، يبقى بيعبد ايه؟ المعطل يعبده عدما والممثل يعبد صنما. المعطل اعمى والممثل اعشى ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. وقال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. اوعى تفكر. سؤال اتسأله شيخ الاسلام ابن تيمية عن من يعتقد الجهة، بيقول ده انتم بتقولوا بجهة، اما تقولوا في السماء يبقى جيحة، يعني متحوط فين؟ في السماء، تحوطته السماء يبقى السماء محوطاه، يبقى له جهة. نقول له اسمع، اما من اعتقد الجهة ان كان معتقده في الجهة تقيد دي، تعرفه من التقييد. انا ما الجهة ديت مصطلح دخل لم يوجد عند السلف، هم اللي قالوا الجهة وجابوها في المجلة، جابوها في المجلة هنا. عن ايه؟ عن الظرفية، يعني الجهة الظرفية في مكان معين. نعم. اما من اعتقد الجهة، اسمع الحتة دي، الجهة لابد تشوفه قول له ايه معتقد، ايه معنى الجهة عندك؟ لان الجهة ده بصوا يا اخوانا كلمة مبتدعة تظبطها بايه؟ بالكلام ده. فان كان يعتقد ان الله داخل المخلوقات، يعني داخل السماء، تحويه المصنوعات وتحصره السماوات، اصل هو فكر من كلام الجارية في السماء يعني السماء تحصره، خلي بالك. فان كان اوعى اصحى انت وهو لحسن عقلك يتخلى. إن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات وتحصره السماوات، هو ده معتقده، بيفكر في الحديث كده، ويكون بعض المخلوقات فوقه، ما هو لما يتحصر في السماء ممكن يبقى فوقه شيء، ما هو كده، ويكون بعض المخلوقات فوقه وبعضه وبعضها تحته، فهذا مبتدع ضال. هذا مبتدع ضال. جبت الكلام ده منين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الخامس صفحة 262. وكذلك ان كان يعتقد ان الله، اسمع، وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء يحمله، لما قال الرحمن على العرش اوعى تفكر ان العرش شيء ربنا انت وهو، اصحى على حصان، هو بيفكر الكلام ده كاتبه عنده هنا، بقول لك اصل ايه اللي حصل؟ بقول لك اصل هم عندهم ظرفيه وعاملين ربنا في ظرف في مكان ومتحوط. تحوط احنا قلنا كده يا راجل؟ ده احنا قلنا في السماء يعني ايه؟ الله اسمع. اما وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء يحمله الى العرش او غيره فهو ايضا مبتدع ضال. ان قال ان السماء بتعصره يبقى مبتدع ضال، وان قال ان العرش حمله يبقى مبتدع ايه ادفع. كان بيفكر في الجهة الكلام ده. نعم. وكذلك ان جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول استواء الله كاستوائي ونزول الله كنزولي، زي الرجل بتاع سلسل الليان اللي هبقى بتكلم على حديث النزول ان شاء الله. انا بتكلم على حديث الجذريه في الايه، المعنى في الايه، في السماء. خلي بالك السماء يعني ايه، بيدل على العلو، وفي بمعنى ايه على. نعم، وهي صفه علو. انما نظن ان السماء محوطاه ودي جهته ومحصراه فيبقى ده مبتدع ايه ضال، ونظن ان العرش حمله يبقى مبتدع ايه ضال. نعم. وان كان يعتقد الحاجه الثانيه. نعم. فين؟ او نزوله كنزول ونحو ذلك فهذا مبتدع ضال. فان الكتاب والسنه مع العقل دلت على ان الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الاشياء. ثانيه واحده يا ابني. وان كان يعتقد الحته دي الختام، وان كان يعتقد ان الخالق تعالى اللي هو مين؟ الله، بائن عن المخلوقات، يبقى ليس فيه مخلوقات ولا حل في الايه؟ في المخلوقات. مش لاهوت حل في الايه؟ في النسور. ما هو ابن لما هو ابن العربي واخواته كده عم قال انا الله، يعني الله في قلبه. شوف. نعم. وان كان يعتقد ان الخالق تعالى، بقى الاعتقاد الصحيح، وان كان يعتقد ان الخالق تعالى بائن من المخلوقات وانه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ايه؟ من ذاته، ولا في ذاته شيء من ايه؟ مخلوقاته. وان الله، اكتب اكتب واتمتع بالاشياء الطيبة، اكتب اكتب، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. نعم. شيء من ايه؟ يعني ما دخلش في مخلوقات، ولا في ذاته شيء في ايه؟ لان اللي يعتقد كده يبقى كفر. نعم. وان الله غني عن العرش وعن كل ما سواه، لا يفتقر الى شيء من المخلوقات. اسمع، بل هو مع استوائه على عرشه، اسمع، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش. اسمع، اوعى تقول حملة العرش وربنا قاعد فوق وشايلينه، لا تضل. ما هو ده فكرهم هنا، مصيبة اللي واقعين فيها هنا. اسمع. نعم. انت مستعجل كفايه الليل. خلينا لليلة الجاية. طيب نقف عند كده. يبقى العرش، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدراته. الله يحفظكم، حفظكم الله ورعاكم العالمين. اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين، اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اليوم مع المجلس، مع المجلس الثامن عشر من البوارج في شرح المعارج، معارج القبول. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. العلي علو قهر وعلو الشأن أحمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذه القواعد نظمها الحكمي رحمة الله عليه، فجعل العلو علو قه واحد، علو قه اثنين، علو شاء، ثم علو الفوقية. علو الفوقية، نعم. بدأ رحمة الله عليه بقوله الأحد الفرد القدير الأذلي الصمد البر المهيمن العلي. هذه أسماء لله عز وجل، القدير والأحد، أما الأزلي فهذا من باب الإخبار، ما زال بصفاته قديما، الصمد البر المهيمن، والأزل يأخذ القديم عندي يعني، والأول والآخر والظاهر والباطن، نأخذ الآخر، الأول يساوي الأزلي. يعني ما نجي نشرح الأسماء دي هنفصلها تفصيل إن شاء الله حتى لا يتقول علينا متقول من القصور. القصور يؤدي إلى عدم الفهم، عدم الفهم يؤدي إلى مشاكل، وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فأنا هنا أركز على العلي، لأننا النهاردة سأعطيكم صفة العلو، سأعطيكم صفة العلو، صفة العلو النهاردة أركز على صفة العلو. أنا تكلمت على حديث أين الله، وبينت الشبهات بالتفصيل حول هذا الحديث. أين الله يا جارية؟ فقالت في السماء. علماء العقيدة يستخدموا هذا الحديث لإثبات صفة العلو. هذا الحديث تعرض زي ما انتم رأيتم إلى أن الناس اعتقدوا أن السماء بتحصره في السماء، يعني السماء تحصر الله، فمن اعتقد ذلك فهو ضال مضل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر ما اتكلمت المحاضرة اللي فاتت في الجزء الخامس صفحة 262، من اعتقد الجهة فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات يقول مثل اليهود عندما قالوا أرنا الله جهرة. هذا ما قالته الجمعية الشرعية على لسان رئيسها. أنا أقول ليه؟ لأن بيفتن به الناس. لو كان معتقد خاص إنما ينشر هذا المعتقد في مجلة، لولا أنه ينشر في مجلة فهذه مصيبة، ومجلة توزع على جميع ولها فروع ومعاهد. إنما هذا معتقد يقول من قال أين الله فكأنه يهودي، مثل اليهود الذين قالوا أرنا الله جهرة. ولذلك تجد العجب هنا في حديث أين الله لما قال فموضوع هذه الفتاة بيقول هذا الحديث قال إن فالجمع بين هذا الحديث وبين الآيات التي تعيب على بني إسرائيل حين أرادوا أن يروا الله عز وجل فأخذتهم الصاعقة. هذا فرق بين، يعني الرسول كان مش فاهم صلى الله عليه وسلم لما يسأل أين الله، الذي سأل أين الله يقول لك ما فيش فرق بين اللي يقول أين الله وبين من يقول أرنا الله. أرنا الله هذا معروف، إن رؤية الله عز وجل نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وده تاخد منا موضوع إن شاء الله. أما إني شبه هذا باليهود وقبل منه الشاب ينكر اقسام التوحيد اللي هي الربوبية والألوهية والاسماء والصفات، وهذا جاء باستقراء القرآن ويقول يبقى نصراني مثلث زي اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. اذا يا اخوانا الامر خطير، امر خطير جدا. نعم، فهنا قالوا طب لما يقول في السماء، طب السماء بتحوطوا عقله. انا رديت على ده، بينت معنى في عندك، ثم بينت شيخ قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فان كان يعتقد ان الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات، ما هم قالوا اللاهوت حل في الناسوت، كمن يقول ان السماء بتعصر الله عز وجل. اما من اعتقد الجهة اعتقاد باطل في الجهة، فان كان يعتقد ان الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات، اخواننا اللي كتبوا عني كاتبين، انا عايز اخواننا اللي عايزين يفرغوا كلامي كان ما يكتبش هو بفهمي، لانني احاسب على الذي اقول، انما انا شايف اخطاء الاخوان اللي بيكتبهم وعايزين يطبعوا هان. اما من اعتقد، انا بقول الجزء الخامس في صفحة 262، اما من اعتقد الجهة فان كان يعتقد ان الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات وتحصره السماوات، يعني يقولك في السماوات زي ما قولني في المسجد، اسمع، ويكون بعض المخلوقات فوقه وبعضه تحته، فهذا مبتدع ضال. وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء يحمله، في كتاب يتوزع في الدعليه الوقت، كنا مرول الوقت بقول ان ربنا مش على شيء، طب ما هو الرحمن على العرش، بس على هو مش فاهمه، اصل بقول على تحتاج الى محمول، ما هو عقله تعبان، ما هو فكر في على زي ما اللي قاعد على الكرسي، الله ليس كمثله شيء، شوف العقل، طب الكرسي شايلني، انما انا هقول على الله، رحمن على العرش استوى، يبقى بقى ما اقولش على، ولا ما اقولش بقى لا استوى، لان الايه، لان ده يبقى ايه محمول، اهو ده من الشبهات الضاله اللي موجوده عندنا ايها الاخوه، وكتاب بيتوزع، خونا مروا لي الوقت. وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء يحمله، الى العرش او غيره، فهو ايضا مبتدع ضال. يبقى اللي يفكر الرحمن على العرش استوى، يفكر ان الايه العرش بيحمله، يبقى ضال. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يبقى حملت العرش بتحمل الايه العرش، والرحمن على العرش استوى، يقوم ده مفكر ان الايه الملائكة تحمل العرش، والعرش كمان يحمل ربنا، يبقى الملائكة شايلين عرش، يحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وفوق الثمانية الايه اللي يحملوا العرش، والعرش ايه يقول ده حمله ايه حمل ربنا، يبقى هذا مبتدع ضال. اسمع، وكذلك ان كان يعتقد، ما احنا بنقول لهم كل حاجة بننفض عقولهم، كل اللي بيشبهه دي الجهمية. وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر، اصلا اني ادرأ الشبهات عن صفة الايه العلوم. وكذلك ان كان يعتقد ان الله يفتقر الى شيء يحمله، الى العرش او غيره، فهو ايضا مبتدع ضال. وكذلك ان جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين، فيقول استواء الله كاستواء المخلوق، ونزول الله كنزول انا لما اجي اتكلم عن صفة النزول والله يا اخواننا في واحد موجه اول لغة عربية بقول لك ذهبوا للشيخ صفة نور الدين الله يرحمه في منطقة سلسليان وقال ان الله اذا نزل الى سماء الدنيا في مصر بعد ساعة يبقى في ليبيا بعد ساعة في تونس بعد ساعة في الجزائر بعد ساعة في المغرب بعد 7 ساعات في امريكا يبقى مش طالع. ظن في النزول السفول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم ظن ان نزولي لما انزل انا من الدور ده للدور التحتاني يبقى الدور ده فوقي في المسجد. لا انما الله ينزل وهو الرحمن على العرش استوى اجمع له الصفتين الاستواء معه مولا. لا ده انت لسه هتشوف ان شاء الله اسمه. طيب فيقول استواء الله كاستوائي او نزول الله كنزولي فهذا ايضا مبتدع ضال. يبقى كم واحدة مبتدع ضال؟ اذا ظن السماء تحوطه او محصور في شيء فهو مبتدع ضال. اذا ظن ان العرش يحمله او شيء فهو مبتدع ضال. اذا ظن ان استواء الله زي استوائي او نزوله كسره فهو مبتدع ضال. نعم فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على ان الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الاشياء ودلت على ان الله غني على ان الله غني عن كل شيء يعني غني عن العرش ودلت على ان مهمة دي ودلت على ان الله مباين للمخلوقات عال عليها لان عندما خلق المخلوقات لم يخلقها في نفسه وعندما خلقها خارجا عنها لم يدخل فيها. اذا الله خلقها وهو الرحمن على العرش استوى مبين له. وان كان يعتقد الرابعة وان كان يعتقد ان الخالق اسمع بقى دول ثلاثة شوف الصحيح. وان كان بقى الاعتقاد الصحيح اعتقاد صحيح بقى احنا عرفنا اعتقاد اعتقاد اهل البدع والضلال. وان كان يعتقد شوف عقيدتنا وان كان يعتقد ان الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته وانه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولذلك الصوفية بيقول حديث البخاري كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به قال ده دخل في الودن وبقى في عيني قال ايه اللي حصل فسروا الحديث يعني من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني لا يسمع أغاني إنما يسمع ما يريده الله. شفت حافظ سمعه لأن أحبه الله ويحب الله لأن اتبع رسول الله مش مبتدع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنت سمعه أي أن سمع زي يحفظ الله. أنت تحفظ ربنا إزاي يعني تحفظ شرع الله ولا يفهمون مثل هذا. نعم وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته كويس قوي ده رد على معتقد النصارى ان اللاهوت حل في الناسوت وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. بيقول لك ان ربنا نزل في السماء كور في بطن مريم ام طلع من مجرى البول لا حول ولا قوة. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم لان الحلاج ظن ان ربنا في كل مكان حتى دخل فيه فلما دخل فيه الحلاج قام صرخ الحلاج قال انا الله هي مصيبه. ولذلك ده موجود عند الصوفيه وعند كلهم يقول لك رايت ربي بعين قلبي فقلت لا شك انت انت الذي حشت كل اين بحيث لا اين ثم انت، فليس للاين منك اين فيعرف الاين اين انت. ما فيش له اين، لان هو في كل حته يسال عليه ليه. يبقى اللي بيسال باين يبقى عقله تعبان. ولذلك بقول لك اللي بيسال باين بتاع الجماعه الشرعيه، بقول لك اللي بيسال باين يبقى ساذج، لان في كل عنده في كل مكان. اسمع، ما اصلي ده حضري، انا متربي من صغر عارف. انا بقول لك كان عندنا 8 جدود بثمان طرق صوفيه، وانا كنت صغير سنه 52 و53 وربوني على هذا. ولذلك احفظ هذا جيدا وارد جيدا. دخلت جميع الجامعات على مستوى الجمهوريه. نعم، والحمد لله الذي الحديث ده هو الضابط للانسان. ولذلك اسلم معتقد هو معتقد اهل الحديث، فكان الحديث هو الضابط. ولذلك الامام البخاري ختم 97 كتاب له، ختمهم بكتاب الايه؟ التوحيد. اللهم اختم لي ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين. يقول لك رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك انت الذي حشت كل اين. ده انت اللي خلق اين بحيث لا اين ثم انت، فليس للاين منك اين فيعرف الاين اين انت. هسأل عليك بقى، وليس للكيف منك كيف فيعرف الكيف كيف انت، احط علما بكل شيء فكل شيء اراه انت. على غير فرعون يقول لك ده فرعون ده الله، مقول على كل حاجة والصجر الله، كل شيء ما ربنا دخلوه في كل ايه شيء. اسمع، نعم، كل مكان الشجر ضغط المية دخلوه في كل حاجة. نعم، يبقى مصيبة. اسمع، وان كان يعتقد ان الخالق تعالى بائن من خلق عن المخلوقات، وانه فوق سماواته على عرشه بائن من ايه من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته. معنى بائن ايه؟ معنى بائن ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من ايه. هذا معنى البائن. اقول لك ايه معنى بائن ده بصعب. اقول له ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذات شيء من مخلوقات، وان الله غني معتقد اهو، وان الله غني الله اكبر عن العرش وعن كل ما سواه، لا يفتقر الى شيء من المخلوقات. لان لو العرش حمله يبقى مفتقر الى الايه. اسمع، لا يفتقر الى شيء من المخلوقات بل هو شو. لذلك فسره لحظة الواحد اللي مفتقر بقولك ربنا غني يعني معه فلوس، بعاده تعبان. اسمع، نعم، لا يفتقر الى شيء من المخلوق. بقولك وان الله غني عن العرش، غني عن الايه؟ لاجل ما حدش يفكر ان العرش ده يحمله. نعم، وان الرحمن على العرش استوى، وانت بتقول الرحمن على العرش استوى تعتقد هذا، وان الله غني عن العرش، الرحمن على العرش استوى وهو غني عن العرش وعن كل ما سواه، لا يفتقر الى شيء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه. الله، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته. نعم، يحمل العرش وحملة العرش. زي كان دائما في خطبي او الرحمن على العرش استوى. نعم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالعرش وحملته محمولون بقدرته. العرش وحملته محمولون بقدرته سبحانه وتعالى. بعد هذا ايها الاخوة الكرام، ادي شبهات حول صفة الايه العلو. نعم، ابدأ بقى اسم الله الايه. اسم الله العلي. العلي له ثلاث، علو قهر وعلو الشان. نعم، وعلو، نعم، وعلو الفوقية. دي كلها متجمعة في معاني اسم الله العلي. نعم، والعلي يا اخوتي الكرام برضو لاجل نمشي مع بعض، عندنا واسم الله الأعلى.